وبين لنا سبحانه وتعالى الغاية من خلقنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبين لنا سبحانه أن الدنيا دار بلاغ من أجل الوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وأنها مزرعة فمن زرع فيها حصد هناك في الدار الآخرة، فمن زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا ورث شرا، ولا يظلم ربك أحدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى آخر التصورات التي لا يستطيع الإنسان أن يكون مسلما مؤمنا إلا بها من فهم حقائق علم الغيب الذي قام عليه الدين، وذكر الله في أول كتابه الكريم أن أول صفة يتصف بها المؤمنون هي الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أساس هذا الدين، لأننا لم نرى ربنا، وإن رأينا آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى في أنفسنا وفيما حولنا من الكون. ولذلك جاء هذا الشرع المحكم الكريم ببيان حقيقة هذا الدين والأصول التي أمرنا أن نؤمن بها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكانت أصول الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وكذلك إيمان بقدره وشره كما ثبت في القرآن الكريم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأساس الدين هو التوحيد، توحيد رب العالمين سبحانه بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وأمرنا أن نفرده وحده بالعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن جاء الإسلام العظيم ببيان كل ما يحتاجه الإنسان من أجل أن يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لم يكتف الإسلام بهذا، بل جاء الإسلام ليحدد العلائق بين الإنسان، أو العلاقات بين الإنسان وبين ربه، وبين الإنسان وبين أخيه الإنسان، الفرد والمجتمع ككل، بل ويبين كيفية العلاقة بينه وبين الناس أجمعين. ولذلك لم يكن الدين توحيدا وإيمانا وعقائد فقط، بل هذه هي الأصول والأسس التي يبنى عليها الإسلام. والإسلام يجعل الإنسان متدرجا في مدارج العبودية، في مدارج العبودية، كي يتدرج في هذه المدارج ليصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى في كل شيء. ولذلك كانت العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك كانت هناك آداب إسلامية عظيمة في كل شيء، ما ترك رب العالمين شيئا إلا ووصانا سبحانه وتعالى بالتأدب بالآداب التي ترضيه سبحانه وتعالى. وإن من الآداب التي أمرنا بها وسنتحدث عنها اليوم، من ضمن آداب يمثلها قانون أخلاقي عظيم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا تظن أن الأخلاق تنفك عن التوحيد، معاذ الله، بل أعظم الأخلاق أن تكون عابدا لله. فكيف يجوز للإنسان أن يكون متخلقا وهو مشرك بالله سبحانه، يصرف العبادة لغير صاحبها، أو لا يشكر مزد النعم سبحانه وتعالى. ولذلك كان رأس هذه الأخلاق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لا يأتي عليه ولا يرد عليه أن يقول كيف بعث محمد عليه الصلاة والسلام لإتمام مكارم الأخلاق وأين التوحيد. فنقول إن التوحيد وإن العبادات على رأس هذه الأخلاق، إذ من أعظم الأخلاق أن تسدي الشكر لمستحق، ومستحق الشكر والمحامد هو رب العالمين مزد النعم سبحانه وتعالى، الذي خلقك والذي رزقك والذي أوجدك والذي يمدك بعد أن أعدك لأداء مهمة عظيمة هي مهمة العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى. وإن من هذه الآداب التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان أمور غريبة، يعني يظن الإنسان أن الإسلام يتحدث عن الأمور العظيمة فقط ويترك الجزئيات التي يحتاجها الناس في حياتهم. وهذه دعوة العلمانية الذين يقولون الإسلام علاقة بين الإنسان وبين ربه. سبحان الله، ما ترك الله من شيء إلا وشرع فيه تشريعا، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وحينما نتحدث عن هذه الأمور التي يظنها البعض صغائر، هذا من عظمة دين الإسلام الكامل الشامل ومن محاسن دين الله. حتى قال أحد اليهود لسلمان الفارسي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، حتى كيف يقضي الإنسان حاجته. هذا الذي يتلذذ العلمانيون بالسخرية منه ويقولون المسلمين مختلفين في مسألة يدخل الخلاء بالرجل اليمين ولا الرجل الشمال. أولا ما فيش خلاف في هذه الأمور، وإنما هذه الأمور لا توجد إلا في عقول النجسة تريد الإطاحة بكل ما ينسب لرب العالمين حقدا وكراهية وبغضا لهذا الدين، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من يبغض دين الله تبارك وتعالى ويحاول أن يجعل طريق الله معوجة لعنهم الله في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء الذين يسخرون من دين الله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة الكرام، نجد أن الإسلام قد بيّن كل شيء يحتاجه الإنسان، لدرجة أنه علمنا القرآن، علمنا كيف نتأدب في أداب الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل. أهدف القرآن، نعم القرآن، رب العالمين يعلمك أداب الاستئذان، كيف تستأذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، لم يقل حتى تستأذنوا، لا تستأنسوا، لأنك من الممكن أن تستأذن ويقبلك صاحب البيت أو رب البيت ولكنه يعني وجهه غير مستريح لمقابلتك. انظر إلى الأدب العالي حتى تستأنس، تعلم أنت أن من تريد أن تدخل بيته سيستأنس بوجودك. ليست قضية تأذن لي بالدخول، أيوة أدخل وقفش وشه كده، هذا واضح أنه لا يقبل دخولك. لكن شوف تعبير القرآن، حتى تستأنس، تعلم أنك إذا دخلت على أهل هذا البيت سيحدث أنس، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن قيل لك ارجع فارجع هو أزكى. سبحان الله، يعلمنا ربنا آداب الاستئذان وآداب الزيارة وآداب دخول البيوت، والرسول سنته توضح أكثر وتفسح المدى لبيان الأخلاق العالية في هذا الأمر، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فسمع رجلا يقول أألجوا يعني أدخل، قال لخادمه أخرج فعلمه كيف يستأذن. فخرج فعلمه يقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. ولذلك حينما جاءه جابر وقال دق الباب فقال من؟ قال أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهه، لأني سأسألك وأقول من أنت؟ إذا حينما أقول من تقول لي فلان، تعرفني بنفسك وما تقولش اسمي، ممكن أكون أنا أريد أن أقابله، تستخدم شيء من التورية فأقول من أنا فلان سبحان الله أهلا، ثم أنظر فأجد شخصا آخر. ثم الأدب العالي أنك تستأذن ثلاث مرات، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، أو يا فلان ثلاث مرات. فإن علمت أنك أسمعت من بداخل البيت ولم يرد عليك، لن يرد، ظروفه لا تسمح. ليس كل إنسان مؤهل، ظروفه مؤهلة لاستقبال أي زائر من الزائرين بدون موعد. فناديت عليه ثلاث مرات، استأذنت ثلاث مرات، وعلمت أنهم سمعوا الصوت ولم يفتح لك أحد، فولي البيت ظهرك وتوكل على الله امشي. هذا شرع رب العالمين سبحانه. لكن ممكن يروح عند الجيران، يا جماعة هم موجودين ولا مش موجودين؟ يا جماعة اللي جوه أنا عارف أن أنتوا سامعيني، ما بتفتحوش ليه؟ هذا غير، يعني هذا إنسان الذي يفعل هذا غير مؤدب بالأداب الإسلامية. قد يكون أهل البيت غير جاهزين لاستقبالك، أو لا يريدون لقاءك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ولكنه لا يستطيع أن يقول لك ارجع، بل سمع صوتك ولم يرد عليك. لا، ده أنا هروح هضرب الجرس وهفضل أدق الباب 20 مرة، زي ما بيحدث من بعض الإخوة، يتصل عليك في الهاتف مرة واثنين تقفل في وشه، يتصل تاني تقفل في وشه، والله ما أنا سايبك في إيه. ثم بعد أيوة يا أخي في إيه، أصل عايز أستفتيك في فتوى. سبحان الله، أهذا أدب إسلامي؟ أغلق الباب في وجهك، أغلق الهاتف في وجهك، ظروف لا تسمح للرد عليك الآن. سبحان الله، هل هذا أدب إسلامي؟ الاستئذان ثلاث مرات لم يرد عليك، وله ظهرك، انتهى امشي. إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم أدب إسلامية عالية، حتى لا يكون هناك في القلب شيء. رب العالمين علمك ألا تدخل بيت إنسان حتى تستأنس، يحدث أنس. أبي هذا يحدث الأنس حينما تدخل على الناس وتدخل عليهم في بيوتهم بدون استئذان؟ هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فلنتعلم الآداب، انظر إلى الإسلام. طبعا هناك آداب في داخل البيت، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح، بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إلى آخر الآيات. سبحان الله، قانون أخلاقي لتربية الناس على الاستئذان حتى لا يكون في النفوس شيء. ثم الاستئذان من أجل البصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذلك كان الأدب باب مفتوح تيجي تقف أمام الباب، السلام عليكم أدخل، هذا خطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحول يمينا أو شمالا، لا ينظر إلى البيت في مواجهته، لأنك ربما نظرت فوجدت عورة من العورات. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل البصر، عشان النظر، حتى لأن مسألة العورات هذه أمور في دين الله تبارك وتعالى لها مكانتها. أدب عال من الآداب أيضا يتعلق بهذه الأمور أو قريب منه، أدب الوقوف في الطرقات. المسلمين لا ينبغي عليهم أن يقفوا في الطرقات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في الشارع أو في الطرقات، فقال إياكم والجلوس في الطرقات إياكم، يحذرهم. فقالوا ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف لكي نتحدث. قال إن أبيتم إلا الوقوف، إذن الأصل عدم الوقوف إلا الضرورة، إذن الأصل إن الشباب ما توقفش تتسكع في الطرقات، واقفين طول النهار من أول اليوم لآخر اليوم، وبيغيروا يروح يتغدى ويجي كأنه في دورية، كأنهم عاملين دوريات بيغيروا، ليس وراءهم إلا الوقوف في الشوارع، تسكع في الطرقات. قال إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا ما لنا بد من مجالسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان ولا بد مضطرين لهذا الأمر فأعطوا الطريق حقه. الطريق له حق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم طريق، والله لا يوجد في القوانين حقوق للطريق إلا أشياء ضئيلة جدا جدا بالنسبة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر. وغض البصر ليس عن النساء فقط، البعض يظن أن غض البصر أنك لا تنظر للنساء، ولكن تنظر لده، هو رايح فين وجاي منين، هو جايب إيه معاه، هو راكب إيه النهاردة، إيه العربية دي فيها إيه، ما هذا، إيه ده شايل تليفون ماركته إيه، هذا لا يجوز. غض البصر جعلها مطلقة، فغض البصر ليس عن النساء فقط، عن النساء هذا أمر مقطوع بحرمته في القرآن الكريم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولكن نحن نتكلم عن غض بصر عام، لا تنظر للرايح واللي جاي، الرايح من الرجال واللي جاي، وده جايب ايه وده رايح فين وده نازل الساعه دي ليه، طب ده رايح ايه، طب وده ماشي مع ده ليه، ودي ماشيه مع دي ليه، كل هذه الامور لا تجوز. غض البصر انت واقف لمصلحه معينه فلتؤدي هذه المصلحه، غض البصر وكف الاذى، كف اذاك عن الناس وكف الاذى ورد السلام إن مر عليك أحد وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هتقف ستجد منكرات تنهى عن المنكر، ستجد أناسا يحتاجون إلى أمر بمعروف، فأمر بالمعروف بالأدب وبآداب الأمر بالمعروف وبفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال. واحد محتاج الى واحد بيسالك اروح مشوار منين، اطلع طريق ايه، انا هتهت، اذا ترشد الضال، اذا اداب اخلاق عاليه ايها الاخوه الكرام. ثم يترتب على ذلك اداب اخرى، ادب الحوار، حينما تتناقش بتناقش انسان من الناس هناك اداب في الحوار. اول شيء، اولا الحوار ده مطلوب، ولا بد ان نتحاور، ولا بد وان نتناقش، ولا بد وان نتجادل، وسيحدث جدال ولكن بقواعد شرعيه. يقول الله قواعد، وقولوا للناس حسنا، لا تتكلم الا بالحسن، وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي احسن، مش حسن بس لا، يعني لما قال لبني اسرائيل قولوا للناس حسنا، لكن قال لنا في سورة الإسراء سبحانه وتعالى أننا أمرنا بأن نتكلم بالتي هي أحسن، وإذا جادلنا فلنجادل، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وإذا جادلنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، ويقول عموما وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان هذا مع الكفار ومع المشركين ومع أهل الكتاب، فجدالنا مع بعضنا البعض لماذا يكون بالتي هي أسوأ؟ إن كنا أمرنا أن نخاطب أهل الملل الأخرى بالتي هي أحسن، لماذا يكون جدالنا مع بعضنا البعض كمسلمين بالتي هي أسوأ؟ أهذا خلق إسلامي؟ لماذا يكون هناك سباب؟ لماذا يكون هناك طعن؟ لماذا يكون هناك بذاءة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعام ولا باللعام ولا بالفاحش ولا بالبذيء، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوة من الممكن أن يقعوا على قول لأحد علماء السلف فيه سباب أو شتم أو كذا أو كذا، يأخذه ويجعله منهج حياة، ويقول لك اصل سفيان قال يا اخي. بس سفيان مش حجه بدين الله عز وجل، الحجه بدين الله محمد عليه الصلاه والسلام. لا سفيان ابن عيينه ولا الثوري ولا احمد ولا مالك ولا احد من العلماء منفردا حجه في دين الله. الحجه بدين الله بعد القران مين؟ واحد بس، محمد عليه الصلاه والسلام. يقول لك بس العالم الفلاني قال كذا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ويرد كلام كل عالم الى كلام سيد الانام محمد عليه الصلاه والسلام. ليس المؤمن بالطعام ولا بالفاحش ولا بالبذيء، المؤمن لا يطعم، المؤمن لا يكون فحاشا يقول فحشا، المؤمن ليس ببذيء، المؤمن ليس بلعان. وبناء على ذلك ايها الاخوه الكرام، عليكم برفع قول اي عالم، وكلمه اي عالم لا استثني احدا ولا ابا بكر الصديق، كل كلام بشر من البشر يرد الى كلام سيد الانام محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، يرد كلامنا الى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. بعض الاخوه يجد عالم من العلماء او شيخ من المشايخ يقول كلمه من الاقوال شتمه، هذه الشتمه ياخذها وتبقى منهج حياه بالنسبه له، وكل ما يتكلم لك انتم كذا وكذا، ويقول بنفس اللفظه اللي سمعها من الشيخ ده مش معصوم. المعصوم في الامه واحد، هو سيد الانام عليه الصلاه والسلام. فاذا ادب الحوار علينا ان نتخلق به، وحينما نتكلم في الحوار لا نرفع اصواتنا. اسمع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. عليك بان تخفض من الصوت. واذا كان بنتكلم عن اداب الشارع، حينما اداب الشارع والوقوف في الشارع، من الممكن تبقوا واقفين بتتكلموا في مصلحه او في موضوع ما لنا بد من مجالسنا، وتبقى الصوت بسم الله ما شاء الله، الناس اللي انت تحت بلكونتهم او بيتهم صوتك عندهم عالي جدا، انت وصديقك اللي بتتكلم، واحد تلاقيه ماسك الهاتف وعمال يحكي قصه ما بتخلص. يا عم طب اتوكل على الله، امشي من تحت البلكونه، صوتك داخل على الناس، في مريض، في انسان بيقرا قران، في طلاب بتذاكر، في انت كده دخلت عليا في خلوتي في بيتي وصوتك جاي من الشارع عالي. لماذا يكون هذا؟ كل ذلك منهي عنه في ادب الشارع وادب الحوار وادب المناقشه. ثم من اداب المناقشه والحوار، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس، رب العالمين بيقول هذا، لا تقف ما ليس لك به علم. ليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن بصرك وعن سمعك وعن لسانك وعن فؤادك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعليك أن تتقي الله فيما يخرج من لسانك قبل ما تتكلم الكلمة، هل هذا الخبر حقيقي أم لا؟ ولذلك قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والخبر قد لا يكون، إحنا أصبحنا في زمن مسألة الأخبار والشائعات من أخطر ما تكون. الخبر بتسمعه من مين؟ بتسمعه من مجهول على الفيسبوك، من مجهول، أنت لا تعرف مين؟ أبو دجانة، مين أبو دجانة؟ أنت لا تدري، مش عارف مصر الخير، مين مصر الخير؟ ما انتش عارف اي اسم وخلاص، وبيروج شائعات، وانت تاخد الشائعه دي وتروح بعتها. كما قال تعالى اذ تلقونه بألسنتكم، تتلقون الشائعه بألسنتكم. المفروض الانسان لما يتلقى الخبر بيتلقى بايه؟ بالاذن، ثم ما يدخل في الاذن يمر على العقل والقلب ليعقل الكلام. لكن هؤلاء الذين ذمهم الله في سورة النور قال إذ تلقونه، خبر القذف السيدة عائشة، إذ تلقونه بألسنتكم، فأخذت الخبر باللسان ثم قمت بإطلاقه، إذ تلقونه باللسان ورحت حتف غيرك. هذا ما يحدث الآن، مجرد ما تشوف خبر شير انشر، أنت تنشر كذبا، أنت تبعث يوم القيامة من الكذابين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن نوعا من أنواع الكذابين، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، لأن كل اللي بتسمعه من الصدق، فلو حدثت بكل ما سمعت وقعت في الكذب. وخلي بالك، شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر أن تكتب عند الله كذابا. أملنا أن نكتب عند الله صديقين. كيف يجوز للمرء منا ويليق بك أن تروج الشائعات وأنت، وأحيانا لا تكون الشائعة تخص إنسان، لو كانت تخص إنسانا لكانت جريمة، بأنك قد تدمر حياة هذا الإنسان. طب تدمر حياة إنسان بالشائعة، بتدمر حياة امرأة بالشائعة، بتدمر حياة أسرة بالشائعة، فما بالكم إن كانت الشائعة تخص دولة، تخص أمة، فأنتم تسعون إلى تدمير أمة الإسلام بجهلكم وبغبائكم. تأخذون الشائعة التي خرجت من فم النجس ومن يد النجسة، تريد العبث بأمن بلاد المسلمين والمجتمعات الإسلامية، فإذا بكم تقومون بتوزيعها على سائر الناس، فتسعون إلى هدم مجتمع إسلامي، وأنتم للأسف تحسبون أنكم تحسنون صنعة. فعليكم، عليكم التحري. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. ولذلك علمنا الله في التعامل مع الشائعة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمن وخوف، لأن الأمور الأخبار قد تكون أمور أخبار تخص السلم، السلم المجتمعي، وقد تخص الحرب، أمر من الأمن أو الخوف. ما أمور الحرب أمور خوف، وأمور السلم أمور أمن. فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ماذا يفعل المنافقون أو مرضى القلوب أو المتأثرون بالمنافقين؟ أذاعوا به، يتحول إلى إذاعة، إذاعة متحركة، أذاعوا به. طب ما الذي كان ينبغي عليهم يا رب العالمين؟ ولو ردوه إلى الرسول، يرد الخبر للرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا في حياته، أو لسنته بعد مماته، وطبعا لسنته للعلماء بهذه السنة الذين ينزلون الأحداث على مواقعها. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر، يرجع الأمر إلى أهل الأمر في هذا الشأن، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من خبر يخص الحرب، يخص السلم، يخص الاقتصاد، يخص كذا، يخص كذا، رجعوا للمتخصصين، هم الذين ينزلون خبر منزلته. لكن ما تقولش للغوغاء، ما تقولش للدهماء، ما تقولش للعام، ما تحدث مصيبة مجتمعية وتكون أنت من المتسببين فيها، سلمنا الله وإياكم. الأداب الإسلامية التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها كثيرة جدا، وإنما نحن نذكر بعض هذه الأداب لنتخلق بها ولنتأدب بها، وفي نفس الوقت لنعلم عظمة دين الإسلام الذي ما ترك شيئا إلا وأحدث لنا منه علما، لكي نعبد الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يريده ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، حثنا الإسلام على التمسك بالآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، وحثنا الإسلام كذلك على أن نعمل الأعمال التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى عنه. ومما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي نذكرها في ختام الخطبة، والتي تبين أعمال الخير التي حثنا الله تبارك وتعالى عليها، والتي هي من صميم الأخلاق التي بعث محمد عليه الصلاة والسلام لإتمامها. فمن ذلك ما يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل إنسان بيصبح، كل سلامة عظم مفصل من المفاصل جسم الإنسان عليك صدقة. هذه المفاصل اللي بتتحرك نعمة من نعم الله، فعليك أن تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى. بتحرك إيديك، بتحرك رجليك، بتحرك رقبتك، النعم العظيمة دي مش نعمة الخلق بس، لا، نعمة الاستمرار، نعمة الإعداد والإمداد، إنك مستمر. تصحى الصبح تلاقي ذراعك بيتحرك، رقبتك بتتحرك، رجلك بتتحرك، إيه الجمال ده؟ نعم عظيمة جدا. هل أنت أديت شكرها؟ ما بيقولكش أدي شكرها ادفع فلوس، لا، بيقولك كل سلامة من الناس، كل شيء فيك، كل مفصل 360 مفصل فيك، كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم عليك. قال: طب نعمل ايه الصدقات دي؟ معناش فلوس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: تعدل بين الاثنين صدقة. اثنين اختلفوا مع بعض، تعدل بينهم وتحكم بالعدل، صدقة. وتعين الرجل في دابة، رجل ماشي والدابة مش عارف يركبها، فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه، صدقة. واحد يعني مش قادر يشيل حاجة يحطها فوق الميكروباص ولا فوق التوك توك ولا فوق العربية ولا العجلة ولا البغلة اللي هيركبها، تعينه صدقة، تساعده صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة، كلمة الحلوة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من الممكن أن يدخل الإنسان الجنة بعمل من أعمال الخير. اسمع، جاء في البخاري ومسلم: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة مقطعة فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. دخلوا الجنة عشان أماط أذى من الطريق، مش بيضع الأذى في الطريق. احنا عندنا ناس متخصصة أن تضع الأذى في الطريق، لو لقى الطريق كويس يعمل فيه مطب، واخدين بالكم، يحفر أمام بيته علشان يدخل حنفية ويسيب، بعد ما كان الأسفلت شغال خرب الدنيا ومش مشكلة، بيدخل وصلة مجاري، يكسر في الطريق، مش مهم ممكن يحدث إيه نتيجة هذا الخراب الذي يفعله في الطريق. مأمور أنت بأن تزيل الأذى من الطريق، لا أن تضع الأذى للناس في الطريق. ليس مطلوبا منك أن تضع أنت الأذى في الطريق. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ماذا. يقول حينما جاءه عن ابن عمر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ طبعا بأمل عندك إنك تعرف أي الناس أحب إلى الله حتى تكون أنت من هؤلاء، وأي الأعمال أحب إلى الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث على فكرة هنبدأ حديث صحيح، حديث اللي بقرأه ده حسنه الإمام الألباني رحمة الله عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وطبعا أنفعهم للناس الذين يعلمون الناس التوحيد، ده أعظم نفع. خلي بالك، أما تعلم الناس العبادة وتعلم الناس الخير وتعلم الناس القرآن وتعلم الناس السنة، أنت تكون أكبر نفع في أرض الله تبارك وتعالى. واخدين بالكم؟ لأن البعض بيفتكر أن النفع للناس أنك تجيب له مية يشرب أو كذا بس، كل ده نفع، لكن أعظم النفع ماذا؟ أنك تعلم. ولذلك كان الأنبياء هم أعظم الناس نفعا، لأنهم علموا الناس ماذا؟ الدين. فيقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله، اسمع، سرور تدخله على مسلم. مسلم مكتئب وحزين، تستطيع أنت أن تزيل حزنه وكآبته وتدخل عليه السرور، أو تكشف عنه قربة أمر قربه شديد تحل له مشكلته، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا عليه دين، والدين ذل بالنهار وهم بالليل سلمنا الله وإياكم اللي عليه دين الدين ذل بالدهار، يبقى خايف لحسن يقابل صاحب الدين ويهرب منه، ذل مكسوف منه وبقى في الأرض لما يشوفه هيعمل إيه؟ وبالليل هم بالليل تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا جائع، تعطيه ما تطرد به الجوع. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا، ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجد المدينة شهرا. المدينة شهر شهر تمشي بس مع أخ في حاجة من الحوائج. الرسول اللي يقول كده عليه الصلاة والسلام يمشي مع أخ من إخوانه من أجل أن يحل له مشكلته، مشكلة أصلا مشكلة مع جهاز حكومي وانت ليك وجاهة أو ليك شفاعة أو ليك كذا أو كتحل له مشكلته، أفضل من أنك تعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام شهرا. وطبعا في ناس يعني معنى كده أن في ناس كتير ممكن لو وجد نفسه هيروح يعمل عمرة ويحل مشكلة إنسان، يبقى لو عمل لو حل المشكلة هيكون أفضل من إنه يروح يعمل العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال واخد بالك أفضل من اعتكاف شهر. مش معنى ذلك بنقلل من شأن العمرة كما يظن البعض معاذ الله، وإنما بنتكلم عن تفاضل الأعمال. في إنسان ممكن بمبلغ العمرة اللي أنت رايح تعتمر بيه ده ممكن يكون هيتحبس، وأنت اعتمرت 50 مرة على حاجة هو هيتحبس. يا أخي حل كرب مسلم، فك كربته، حل مشكلة المسلمين. لكن انت ممكن كل شهر بتروح تعمل عمرة، سبحان الله ربما يكون رب العالمين غنيا عن هذه العمرة التي تعملها، وهو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. رب العالمين غني، انا قلت ربما هذا خطأ، طبعا الصواب ان ربنا غني عن كل شيء. فانت تعمل هذه الاعمال. شوف بيقول لك ايه، ومن كف غضبه غضبان وكف غضبه ستر الله عورته. من احفظوا الكلام ده يا اخوان، من كف غضبه ستر الله، وكلنا عورات وكلنا بحاجه الى ستر العوره. من كف غضبه ستر. احيانا الانسان غضبان، تذكر هذا الحديث، يستر رب العالمين عورتك، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. يعني عنده القدرة العفو، عند الإيه المقدرة، عندي مقدرة أعطاني الله إياها على إني أمضي غيظي وأستطيع أن أنتقم، ولكن كظمت غيظي من أجل الله. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة، يصبح من أصحاب الأمن يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له، تمشي معه لغاية ما تحل له مشكلته، أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. أثبت الله قدمي في الوقت اللي بتزل فيه الأقدام على الصراط. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء ميتات السوء، اعمل الخير من أجل أن يقيك الله مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. كل ذلك من أجل أن نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نحن ندعو إلى مجتمع المتقين، إلى مجتمع المؤمنين، إلى مجتمع التراحم، إلى مجتمع التعامل بالتي هي أحسن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. تخيلوا لو أصبحت دعوة المسلمين دعوة إلى مجتمع الجسد الواحد، هل يبقى فينا جائع؟ هل يبقى فينا مريض لا يجد علاجه؟ هل يوجد فينا مكروب لا يستطيع أن تحل كربته؟ المجتمع بفضل الله قادر على أن يقوم بحل هذه المشاكل، لأن القضية إحنا كمجتمعين الآن فينا الطبيب وفينا المريض، فينا الغني وفينا الفقير، فينا الدائن وفينا المدين، فينا المحتاج وفينا الذي زاد عن حاجته. مجتمع المسجد فقط نستطيع أن نحل عدة مشاكل لو أردنا، وكذلك كل منطقة وكذلك كل حي، فما بالكم بالمجتمع ككل في هذه الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع وقضية ارتفاع الأسعار وما شاكل ذلك. نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى التراحم، بحاجة إلى الحب، بحاجة إلى أن يخفف بعضنا عن بعض حتى يخفف الله عز وجل عنا يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمن وأمان المسلمين يا رب العالمين، وتمكين المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.